قال ثم نبقى أيها المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول على ما هؤلاء قيام فيقولون نحن عباد الله المؤمنون وعبدناه وهو ربنا وهو آتنا ويثبتنا وهذا مقامنا فيقول أنا ربكم ويضع الجسر أفلا تسمع إن قوله فيأتينا ربنا إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصارى في جهنم فهذا الخبر دال أن قوله فيلقى العبد وهو لقاء غير الرؤية قال الله عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا الآية وقال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله والعلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار لم يرد من يرى الله وهو يشرك به شيئا واللقاء غير الرؤية والنظر ولا شك ولا ارتياب أن قوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ليس معناه ورؤية الآخرة قال أبو بكر قد بينت في كتاب الإيمان في ذكر شعب الإيمان وأبوابه معنى اللقاء فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. نعم أحسنت. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فتقدم لنا فيما سبق ذكر بعض الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا وذلك في عرصات يوم القيامة وعند دخولهم إلى الجنة يرون الله جل وعلا وأن أعظم النعيم الذي يعطيه جل وعلا لعباده المؤمنين هو رؤيته سبحانه وتعالى ولذا قال عز وجل ماذا قال أصرح آية في الدلالة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم نعم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة النظرة الأولى ناظرة بالضاد عفوا من النظرة وناظرة التي عديت بإلى فهذه من النظر فتنظر إلى ربها سبحانه وتعالى وتنظر إلى خالقها جل وعلا وليس هناك نعيم أعظم من هذا النعيم والنصوص على هذا كثيرة كما تقدم لنا من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية ولا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأدلة وسوف بإذن الله تأتينا أدلة أخرى سوف يذكرها المصنف رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن بشار قد تقدم لنا من هو محمد بن بشار نعم هو بندار محمد بن بشار هو ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب ببندار وهو ثقة حافظ توفي عام 52 و200 وكان له قرين نعم محمد بن المثنى كلاهما من البصرة وكلاهما قد توفاهما الله عز وجل في سنة 52 و200 وكان كفر سيرهان توفي محمد بن بشار بل توفي محمد بن المثنى بعد محمد بن بشار 100 يوم فرحمة الله عليهما كلاهما قد خرج لهما الشيخان وأصحاب السنن هذان الشيخان هما شيخان لأصحاب الكتب الستة فالبخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم قد رووا عنهما نعم وهما يتكرران في كتب الحديث لأنهما قد أكثر وكما تقدم الشيخان وأصحاب السنن قد أكثروا من الرواية عنهم نعم ومحمد بن بشار أكثر يتردد ذكره في الكتب أكثر من محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وقرأه علي من كتابي طبعا محمد بن بشار كما ذكرت يتردد ذكره أكثر في الكتب، ولكن ابن المثنى أضبط، ابن المثنى أتقن من محمد بن بشار، وكلاهما ثقة حافظ. قال حدثنا يحيى وقرأه علي من كتابي. يحيى هذا هو بن سعيد، يحيى هو بن سعيد من فروخ القطان البصري الإمام المشهور، توفي في عام 98، وقد خرج له الجماعة، هو إمام من كبار الأئمة، شيخ للإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ومنه ومن غيره أخذوا علم الحديث، فهو من كبار علماء هذه الأمة، هو من تلاميذ شعبة بن الحجاج. نعم. وله زميل آخر هو أيضا قرين له في بلده أيضا وفي سنه تقريبا، وإن كان القطان أكبر. نعم، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي. نعم، قوله قرأه علي من كتابي، الأصل أنه يقرأه من كتاب تلميذه ولا من كتابه هو؟ نعم، الأصل يقرأها نعم من كتاب الشيخ، الشيخ يقرأ من كتابه، وهذا هو الأصل. ولذا الحفاظ قد تكلموا في من يقرأ من كتب الناس. لماذا تكلموا في من يقرأ من كتب الناس؟ لأن كتب الناس ليست هي كتابه، قد تكون هو طبعا الأحاديث التي يرويها مثلا هو ويرويها ابن مهدي ويرويها فلان وفلان، هو الحديث واحد، لكن قد تكون رواية القطان فيها زيادة، فيها نقصان، فيها بعض الاختلاف، فلذا هم يتكلمون يقولون عليه أن يقرأ من كتابه ولا يقرأ من كتب الناس، إلا إذا كان مثل يحيى بن سعيد القطان، فهذا يحيى بن سعيد القطان إمام، حتى لو لم يقرأ من كتابه فهو حافظ من كبار الحفاظ، ولا يضره أن يحدث من كتب الناس. فمثل القطان وابن مهدي وأمثالهم هؤلاء من كبار الحفاظ، ولا يضر أن يقرأوا كما ذكرت من كتب الناس. قال حدثنا، طبعا توفي يحيى عام 98، وقد خرج له الجماعة، وهو كما ذكرت من شيوخ الإمام أحمد، ولا يروي عنه أصحاب الكتب الستة إلا بواسطة رجل واحد، ما يقول عنه بواسطة رجلين، رجل واحد. وعندما يقول الإمام أحمد حدثنا يحيى فهو القطان غالبا، وعندما يقول الإمام مالك حدثنا يحيى فهو من؟ نعم، ابن سعيد الأنصاري، هذا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، وشيخ الإمام مالك ابن سعيد الأنصاري، الأنصاري تابعي وهذا من أتباع التابعين. قال حدثنا سفيان، هذا هو الثوري، سفيان بن سعيد أبو عبد الله الكوفي الثوري، الإمام المشهور من كبار علماء هذه الأمة، توفي عام 60. سفيان الثوري رحمه الله عندنا له قرين وسمي مثل اسمه، من هو؟ ابن عيينة، لكن طبعا ابن عيينة أصغر من الثوري، ولكن هما يشتركون في الرواية عن بعض الشيوخ، كما أن بعض التلاميذ يشتركون في الرواية عنهم، ولذا أحيانا يصعب التمييز، أحيانا قد يقع الشخص بالخطأ، يصعب التمييز بينهما، قد يقع الشخص بالخطأ فيظن ابن عيينة هو الثوري، والذين يعرفون يستطيعون يميزون. وذكرت فيما سبق قاعدة في هذا، إذا كان هناك شخصان بالنسبة لأصحاب الكتب الستة بينهم وبين سفيان، فهذا من يكون؟ هذا الثوري، وأما ابن عيينة فرجل واحد، ابن عيينة رجل واحد، الإمام أحمد إذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، ولا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجل. وأما بالنسبة لأصحاب الكتب الستة إذا كان هناك رجلان فهو الثوري. نعم، البخاري وأبو داود أحيانا يروون، وبالذات البخاري يروي عن الثوري بواسطة رجل واحد، فهو قد أدرك بعض أصحاب الثوري، يروي عن محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري، ويروي كذلك أيضا عن من؟ قبيصة بن عقبة السوائي نعم، محمد بن كثير العبدي، فالبخاري أدرك نحو 5 أو يروي عن 5 من أصحاب الثور عنه مباشرة. أبو داود يروي عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، أما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه لا بد من رجلين يعني في كتبهم. نعم، سفيان الثوري في الغالب هو يروي عن الثقات ويروي أيضا عن الضعفاء، يروي أيضا عن الضعفاء. في مرة من المرات حذر من الرواية عن الكلبي، محمد بن سعيد الكلبي، وحذر محمد بن السائب عفوا، محمد بن السائب الكلبي وابن هشام. محمد بن السائب الكلبي هو نسابه وأخباري، ولكن ليس بالمتقن في الحديث والرواية، قد تكون فيه بكلام أشد. وهشام ابن أيضا نسابه وأخباري، لكن ليس بالمتقن في الحديث. المهم، فسفيان الثوري حذر من الرواية عن الكلبي، قالوا ها أنت تروي عنه؟ قال نعرف صدقا من كذبا. فهؤلاء يعني الحفاظ العلماء الكبار يعرفون صدق حديث الراوي من كذبه. ولذا تقدم لنا قصة يحيى بن معين مع نعيم بن حماد الخزاعي. حدث مرة نعيم بن حماد الخزاعي بحديث، فقال له يحيى بن معين هذا ليس من حديثك. قال ترد علي؟ كيف ليس من حديثي؟ قال ليس من حديثك، ارجع إلى كتابك حتى تتأكد. هو كاتب الأحاديث التي سمعها من شيوخه، فذهب وقام ودخل إلى بيته حتى يراجع كتابه، فجاء وقال صدق يحيى هذا ليس من حديثي. تبين له أن كلام يحيى بن معين هو الصحيح. ولذا تقدم لنا أنهم يقولون عن الراوي له مثلا 100 حديث، له 200 حديث، شيوخ فلان وفلان وفلان، تلاميذ فلان وفلان وفلان. فبالتالي هل يستطيع أحد أن يزيد؟ ما يستطيع أحد بحمد الله، هذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. فبعض الناس يحسب أن المسألة نعم كل واحد يدخل ما شاء من الأحاديث، لا، هذا بحمد الله غير صحيح. الله عز وجل قد حفظ دينه وأقام أناس يذبون عن هذا الدين، ومنهم من ذكرت. نعم، تلميذه يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن كل أحد، وإنما غالبا لا يروي إلا عن الثقات. ولذا إذا روى عن شخص فهذا غالبا يكون ماذا؟ يكون ثقة، غالبا يكون ثقة، بخلاف سفيان الثوري يروي عن الثقات في الغالب ويروي أيضا عن الضعفاء. نعم، ولذا يحيى بن سعيد القطان أيضا لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، بخلاف سفيان الثوري شيخه، قد هو يدلس رحمه الله. وما هو نوع التدليس اللي كان مشهورا به؟ لأن التدليس أنواع، تدليس الشيوخ، هو مشهور بتدليس الشيوخ. نعم، يعني عندما يكون الراوي معروفا باسمه يكنيه بكنيته، مثل ما قال حدثنا أبو عروة. أبو عروة هو من يقصد؟ يقصد معمر بن راشد البصري هو أو غيره. المهم سفيان الثوري هو مشهور بتدليس الشيوخ بأن يسمي شيخا يكنيه وهو مشهور باسمه، أو نعم أو يسميه وهو مشهور بكنيته، يعني مثلا أبو هريرة مشهور بأبي هريرة. ولذا اختلف في ماذا؟ في اسمه. قيل يعني طبعا من باب يعني من باب التقسيم والسبق، قيل على 30 قول. نعم، ويعني هو أقل من هذا. المهم المشهور أنه الصحيح أنه اسمه عبد الله بن عامر، قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل عبد الله بن عمرو. المهم كلام كثير، والأقرب أقرب هذه الأقوال عبد الله بن عامر. الآن عندما يقال حدثنا عبد الله بن عثمان أو قال عبد الله بن عثمان كذا وكذا رضي الله تعالى عنه، من هو عبد الله بن عثمان؟ أبو بكر الصديق. ما إذا قلت عبد الله بن عثمان، ما ليس كل أحد بيعرف أنه هو الصديق، ليس كل أحد بيعرفه لأنه مشهور بكنيته، لكن بالنسبة لعمر مشهور باسمه عمر بن الخطاب، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله تعالى عن الجميع. فهناك من هو مشهور بكنيته بحيث ما قد ينسى اسمه أو لا يعرف، ما يعرف إلا من هو قريب من عنده. وهناك من هو مشهور بكنيته أو بالعكس كما ذكرت. نعم، فسفيان الثوري يدلس تدليس الشيوخ، هذا يسمى تدليس الشيوخ. قال حدثنا سلمة وهو بن كهيل، طبعا في بعض الطبعات مسلمة وهذا خطأ، الصواب سلمة، سلمة بن كهيل وهو الحضرمي الكوفي، وهو ثقة، ثقة جليل خرج له الجماعة من صغار التابعين. قال عن أبي الزعراء، وأبو الزعراء هذا هو أيضا الكوفي، واسمه عبد الله بن هانئ. أبو الزعراء هذا أيضا مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، واسمه عبد الله بن هانئ، واختلف هل هو الكندي أو الحضرمي. نعم، وقال بعضهم الأزدي، والصواب إما الكندي أو الحضرمي، ولعل الحضرمي هو الأقرب والله أعلم. وهو خال سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل هو ابن أخت أبي الزعراء. نعم، وتقدم لنا أو أشرت فيما سبق أن هناك يعني كثير ما تجد في الأسانيد يروي الشخص عن قريبه، إما ابن عن أبيه والأب عن جده، وإما أن يروي الشخص عن أمه، وإما أن يروي عن عمته، وإما أن يروي عن خاله، وهكذا. فيعني هناك اهتمام بهذا من قبل أهل العلم من أجل تمييز الرواة ومعرفة الثقات من عدم ذلك إلى آخره، ويهتمون أيضا بأنسابهم وبأسمائهم كما تقدم أو الإشارة إلى هذا. نعم، أبو الزعراء هذا عبد الله بن هانئ غالب روايته عن عبد الله بن مسعود، كما قال علي بن المديني يقول غالب رواياته عن عبد الله بن مسعود، نعم رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن سعد في الطبقات أنه يروي أيضا عن علي، وهذا لا ينافي أنه يروي، هذا لا ينافي ما قاله علي بن المديني، لأن علي بن المديني يقول ماذا؟ غالب، يقول غالب، يعني أيضا قد يروي عن غير عبد الله بن مسعود، ولذا قال هو غالب. وقال لم يروي عنه إلا سلمة بن كهيل ابن أخته. نعم، وأما شيوخه فهو في الغالب يروي عن عبد الله بن مسعود، وكما قال ابن سعد أنه روى عن علي بن أبي طالب. أبو الزعراء هذا قال ابن سعد في الطبقات أنه ثقة، وقال العجلي تابعي ثقة، تابعي كبير ثقة. نعم، أما البخاري في كتابه التاريخ الكبير فإنه عندما ترجم له ذكر له حديث الشفاعة الذي هو معنا، وقال لا يتابع عليه، قال ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رابع من يشفع، هو الرابع من يشفع، وقال ولا يتابع على حديثه، قال ولا يتابع على حديثه، يعني والله أعلم أنه ما يتابع على ماذا؟ على هذا الحديث، ليس على كل حديثه، وإنما هذا الحديث لا يتابع عليه. وما السبب أنه لا يتابع عليه؟ نعم، لأنه قد خالف الحديث الصحيحة التي فيها أن أول من يشفع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود أن يشفع أول من يشفع جبريل ثم إبراهيم الخليل ثم قال موسى أو عيسى، شك الراوي، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا قال البخاري ولا يتابع على حديثه، يعني هذا الحديث والله أعلم، وليس كل أحاديثه. والسبب في كونه أنه لا يتابع على حديثه أنه كما تقدم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن أول من يشفع هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فحفاظ الحديث كما أنهم ينتقدون الإسناد ويتكلمون على السند، أيضا ينتقدون ويتكلمون على ماذا؟ على المتن. وفي نقدهم للمتن وكلامهم على متن الحديث لا يتكلمون من محض عقولهم وآرائهم كما يفعل بعض المنافقين والمتشككين، لا، وإنما يردون الحديث إلى النصوص الشرعية، إلى الكتاب وإلى ماذا؟ وإلى السنة، إلى الكتاب وإلى السنة. فإذا روى شخص شيء يخالف مخالفة صريحة الكتاب والسنة ولا يمكن الجمع، بحيث يوجه هذا النص الوجهة الصحيحة ويجمع بينه وبين النصوص الأخرى، إذا ما يمكن ذلك فإنهم يردون ماذا؟ يردون هذا الخبر. والخطأ يكون بهذا الشخص ألصق من أن يخطئ ماذا؟ من أن يكون الجماعة هم الذين يخطئون فيقدمون الروايات الأخرى. وأما إذا كان من كتاب الله عز وجل فالأمر واضح، يعني في رد الخبر إذا كان مخالفا لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية، فهم كما أنهم ينتقدون الإسناد أيضا ينتقدون المتن، وعلى رأس هؤلاء البخاري كما في هذا الحديث الذي معنا. نعم، طبعا الإمام بن خزيمة، طبعا نكمل الحديث حتى لماذا بن خزيمة هنا صححه لأنه يشترط الصحة. نعم، قال ذكروا عن أبي الزعراء، قال ذكروا الدجال عند عبد الله، عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال الخبر طبعا موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن ما في هذا، لكن الأصل في هذا الخبر، الأصل في هذا الخبر أنه يكون له حكم الرفع، لأنه ذكر أشياء غيبية كثيرة، كل هذه الأشياء التي ذكرها في هذا الخبر كلها أشياء غيبية كما سوف يأتي بإذن الله. قال تفترقون أيها الناس عند خروجه، عند خروج ماذا؟ الدجال، ثلاث فرق، فذكر الحديث بطوله. ثلاث فرق قال عبد الله بن مسعود في هذا الخبر، قال فرقة تتبع الدجال، فرقة تتبع ماذا؟ تتبع الدجال والعياذ بالله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود من حديث عمران بن حسين، قال من سمع بالدجال فماذا يفعل؟ فلينأى عنه، ينأى يبتعد، يأتيه الرجل ويظن أنه مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات. ولذا أعظم الفتن فتنة ماذا؟ فتنة الدجال. ولذا ما من نبي إلا وقد حذر أمته ماذا؟ الدجال، نوح فمن بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري، كما في البخاري، فلأن فتنته عظيمة. نعم، فأناس والعياذ، حتى طبعا جاء في بعض النصوص أن الرجل يغبط امرأته أو أمه لئلا ماذا؟ لئلا تتبع الدجال، لئلا تتبع الدجال، فهو فتنة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الدجال، شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففرقة تتبع الدجال، وفرقة تذهب إلى أرض آبائها، أرض الشيح. ماذا يقصد بأرض الشيح؟ أرض العرب، جزيرة العرب، الشيح والقيصوم جزيرة العرب، ففرقة ترجع إلى أرض آبائها أي جزيرة العرب، وفرقة تتبع شط الفرات وتقاتل الدجال. نعم، قال عبد الله بن مسعود فيقتلون جميعا، قال فيرسلون طليعة، المؤمنون يرسلون طليعة، قال فيقتلون، ثم بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام. طبعا جاء في الحديث الصحيحة أنهم يعلق عندما يفتتح المسلمون القسطنطينية، عندما يفتتح المسلمون القسطنطينية يعلقون سيوفهم على أغصان الزيتون. طبعا تقدم لنا أن بعض أهل العلم يقول هنا لم يذكر إلا السيف وما شابه والخيول، ولم تذكر الآلات الحديثة، فنقول عدم ذكر الآلات الحديثة ليس هذا نفيا لها، هو ما قال صلى الله عليه وسلم ليس معهم إلا السيف، لم يقل ليس معهم إلا السيف، وإنما ذكر السيف، ولا يمنع هذا أن يكون هناك غيره من الآلات. فالمهم هم يعلقون سيوفهم، فيأتي إليهم الخبر بأن الدجال قد خلفكم في أهلكم وذراريكم، فيرسلون طليعة فيجدون أن الخبر صحيح، ثم يتبين لهم أن الدجال قد خرج، فينزل عيسى عليه السلام. ومن يكون إمام المسلمين عند نزول عيسى عليه السلام؟ هو المهدي. ثم ولذا ينزل عيسى عند صلاة الفجر، والصلاة قد أقيمت، فعندما يرى المهدي عيسى عليه السلام يقول: تقدم يا روح الله فصلي بالناس. فيقول عيسى عليه السلام: كيف أصلي وقد أقيمت لك، ولك أقيمت. فيصلي المهدي، ثم بعد ذلك القيادة تنتقل إلى عيسى عليه السلام فيقتل الدجال. فأشار إلى هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ثم بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج. نعم، وهؤلاء يعني قد تكلم أهل العلم في هذه المسألة وأطالوا الكلام، ولعلهم من جهة المشرق، وهم أعداد كبيرة جدا، هم من ولد آدم. نعم، فبعد ذلك عندما ذكر خروج يأجوج ومأجوج، طبعا الله عز وجل يوحي إلى عيسى أنك لن تستطيع، أني أخرجت عبادا لا تستطيع على قتلهم، فحرز عبادي إلى ماذا؟ إلى الطور. ثم بعد ذلك الله عز وجل يرسل عليهم النغف فيهلكون، ثم تنتن الأرض من جيفهم، فينزل الله عز وجل المطر تغسل الأرض من جيفهم. ثم ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر الريح التي يرسلها الله جل وعلا فتقبض أرواح من؟ نعم، أرواح المؤمنين. ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الناس، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ثم بعد ذلك ذكر نعم قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد. نعم، ثم قال يؤذن بالشفاعة، فأول من يشفع جبريل، هذا في أثر عبد الله بن مسعود الذي معنا، هذا موطن الإنكار، هذا الذي أنكره البخاري، قال: ثم يشفع أول من يشفع جبريل، ثم إبراهيم الخليل، ثم بعد ذلك عيسى أو موسى شك الراوي، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: ولا يتابع على حديثه، فهذا الذي لا يتابع عليه، لأن أول من يشفع هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الخبر كما تلاحظون يعني ليس فيه شيء من الإنكار، بل كله جاء ما يشهد له سوى هذا الموطن، وهذا الذي استنكره البخاري رحمه الله تعالى. نعم، ولذا بن خزيمة ما ذكره، بن خزيمة ساق هذا الخبر، أولا ساقه، هل هو اعتمد عليه ولا ساق قبل آيات وأحاديث؟ قد ساق قبل آيات وأحاديث تدل على رؤية الله جل وعلا. نعم، فهو لم يعتمد عليه الاعتماد التام، وأيضا هو لم يسقه كاملا، وإنما ساق موطن الشاهد، ولذا موطن الاستنكار ما ساقه. فهذا الذي جعل ابن خزيمة والله أعلم يخرج هذا الخبر في كتابه التوحيد، وقد اشترط الصحة. طبعا هذا الخبر قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه كذلك عبد بن حميد، ورواه كذلك أيضا ابن أبي حاتم في التفسير، وحتى الظاهر عبد بن حميد في التفسير، وأيضا الحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في البعث والنشور، البيهقي في البعث والنشور، لأن هذا الخبر كله يتعلق بيوم القيامة. نعم، الشاهد من هذا قال: فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يتمثل الله للخلق فيلقى اليهود فيقول: من تعبدون؟ طبعا يتمثل، هذا جاء في النصوص السابقة، إن الله عز وجل يظهر جل وعلا لعباده في غير صورته التي يعرفون، ثم بعد ذلك يظهر لعباده في صورته التي يعرفون، فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئا، وفي بعض يعني النصوص: نعبد الله وموسى والعياذ بالله، لأنهم أهل شرك، فيقولون فيقول جل وعلا هل تعرفون ربكم، فيقول سبحانه، فيقولون هو الصواب، فيقولون سبحانه إذا اعترف لنا، ترى هنا فيقول سبحانه، لا هم يقولون إذا اعترف لنا عرفناه، اعترف تعرف لنا، اعترف افتعل تعرف لنا، إذا تعرف لنا عرفناه، فعند ذلك فعند ذلك يكشف عن ساق أو يكشف عن ساق، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله سجدا. نعم، وهذا كما تقدم قد جاءت به النصوص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. الله عز وجل ماذا قال؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. نعم، وجاءت النصوص فيها بيان لما ذكر في هذه الآية الكريمة، وفي تقدم لنا في حديث أبي سعيد ثم يكشف عن ساقه، أي ساق من؟ ساق الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذا يسجد أهل الإيمان، فيريد أهل النفاق السجود فماذا؟ فلا يستطيعون، هذا الذي ذكره الله عز وجل. نعم، وتقدم لنا أنه في هذا الحديث فيه أن من لم يكن يسجد في الدنيا فإنه لا يسجد يوم القيامة ولا يكون من أهل الإيمان، ولذا جاءت النصوص بأن من لا يصلي فهو كافر والعياذ بالله، ونقل إجماع الصحابة على هذا، نسأل الله العافية والسلامة، فالمسألة خطيرة. قال: وذكر باقي الخبر، خرجت هذا الحديث بتمامه في كتاب الفتن في ذكر الدجال. هذا يدل على أن هذا الكتاب جزء من كتاب ماذا؟ من كتاب الصحيح، جزء من كتابه الصحيح، لأن كتاب الصحيح شامل للعبادات وشامل للمعاملات وشامل إلى أن ذكر الفتن وما يتعلق بها، مثل كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيرها من كتب الحديث، وفيه أيضا أو هو جزء من عنده التوحيد. نعم، طبعا هو ساق من أجل قال يوم يكشف عن ساق. نعم، وفي هذا أن أهل الإيمان، أن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا، هذا موطن الشاهد، رؤية أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى. نعم، وفيه أيضا أن أهل النفاق يرون الله جل وعلا، ولكن ليست رؤية ماذا؟ ليست رؤية نعيم، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها، وأن أهل العلم بعد أن اتفقوا على أن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا اختلفوا، هل الكفار يرون الله؟ هل أهل النفاق يرون الله جل وعلا؟ هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يرى الله جل وعلا إلا أهل الإيمان، وأما أهل الكفر والنفاق فلا يرون الله عز وجل، لقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، القول الثاني أن الذي يحجب فقط هم أهل النفاق. نعم، عفوا، الذي يحجب فقط هم الكفار دون أهل النفاق، ولكن أهل النفاق لا يرون الله في هذه الحالة رؤية نعيم ولذة، وإنما رؤية عذاب، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا الذي رجحه المصنف، وهذا هو الأقرب، أن القول الأول لا يرى الله عز وجل لأهل الإيمان، القول الثاني بعكسه حتى الكفار، لكن ليست رؤية نعيم بل رؤية عذاب. هذا الخلاف بين أهل السنة، بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة. القول الثالث أن أهل النفاق يرون الله بخلاف الكفار الذين يظهرون الكفر، وأن أهل النفاق رؤيتهم لله في هذه الحالة ليست رؤية نعيم ولا رؤية لذة، وإنما رؤية عذاب. نعم، وهذا القول اللي رجح المصنف هو الأقرب، الله أعلم، هذا القول هو الأقرب، وقد أطال الإمام ابن تيمية في الكلام على هذه المسألة، وذكر المحقق الشيخ عبد العزيز الشهوان وفقنا الله وإياه ذكر جل كلام ابن تيمية أو اختصر بعضه، وقد أطال الكلام في هذه المسألة. والأمر في هذه المسألة يعني المسألة الأمر فيها يعني فيها يعني فيها سعة، لكن لا شك الصواب أن الكفار لا يرون الله، لا يرون الله. وأما بالنسبة لأهل النفاق فما تقدم لنا من النصوص دل على هذا، ولكن ليست رؤية نعيم. قال أبو بكر في هذه الأخبار دلالة على أن قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم فينكرون ذلك بألسنتهم، يعني الذين مظهرين الكفر علنا دون المنافقين، الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين رياء وسمعة. نعم طبعا تعلمون النفاق هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال لا تسمع إلى قوله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، إلى قوله ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، أي قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي المكذبون بيوم الدين. نعم إلى يعني طبعا هو أطال رحمه الله في هذه المسألة إلى أن قال وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، هذا تقدم لنا أنه رواه مسلم في الصحيح والحديث أصلا في الصحيحين، فيلقى العبد فيقول أي فل، هذه مكتوب ترى قل صواب فل يعني يا فلان ألم أكرمك، إلى قوله فاليوم أنساك كما نسيتني. نعم أي فلان ألم أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك ألم نعم أجعلك مالا ألم ترأس. نعم أن الله عز وجل يقرر عبده في يوم القيامة ويبين عظيم نعمته وفضله على عبده جل وعلا. ثم قال المصنف فاللقاء الذي في هذا الخبر غير الترائي، عندنا لقاء وعندنا ماذا رؤية ترائي، عندنا لقاء وعندنا رؤية. المصنف كلامه هنا يريد أن يفرق ما بين اللقاء وما بين الترائي، يعني خلاصة كلامه أن اللقاء لا يلزم منه الرؤية فبالتالي هو غير الترائي. وتكلم الإمام ابن تيمية على هذه المسألة وبين أنه أحيانا يكون اللقاء لا بد فيه من ماذا من رؤية، وأحيانا لا يلزم في اللقاء الرؤية، يعني في قول الله عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا قد نقل إجماع أهل اللغة على أن اللقاء هنا رؤية وعيانا، يلقون الله عز وجل رؤية وعيانا. هو طبعا المصنف يريد أن يبين الحديث الصحيح الذي تقدم أن ما من أحد منكم إلا وسوف ماذا يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم فهذا اللقاء يقول هل يلزم منه، هناك من استدل بأن هذا اللقاء يلزم منه رؤية فبالتالي يكون ماذا الكفار يرون الله، وهناك من قال لا لا يلزم منه رؤية، وهذا كلام المصنف، هذا هو كلام المصنف. ولذا قال الترائي اللقاء غير الترائي. وذكر الإمام ابن تيمية أن اللقاء على قسمين، لقاء يلزم منه ماذا الرؤية، ولقاء لا يلزم منه الرؤية، لقاء لا يلزم منه الرؤية. نعم ثم قال المصنف رحمه الله واللقاء غير الرؤية والنظر، قال واللقاء غير الرؤية والنظر. واستدل قبل ذلك وذكر من جملة أدلته قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا أو يشرك به دخل النار. هنا من لقي الله، كل الناس يلقون الله جل وعلا، لكن منهم من يراه ومنهم من لا يراه، فالكفار لا يرون الله جل وعلا، الكفار لا يرون الله جل وعلا. ولذا قال واللقاء غير الرؤية والنظر. ثم قال ولا شك ولا اغتياب أن قوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ليس معناه ورؤية الآخرة. نعم لقاء الآخرة ليس معناه رؤية الآخرة. قال أبو بكر: قد بينت في كتاب الإيمان في ذكر شعب الإيمان وأبوابه. كتاب الإيمان جزء من الصحيح، طبعا الصحيح لم يوجد منه إلا مقدار الربع. قال: وأبوابه معنى اللقاء، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. نعم، ولعل نقف عند هنا، وبالله التوفيق.